ليش توكيني يعني نفسه على التتين تونيشا ثلاث اربع ساعة وبقول لها تبقى فين تصين ثلاث اربع ساعة لازم نبتدي الشهر القادم الثلاث حاجات اللي فاضلة اللي هو ديجيشن والبرودكشن والتوليد عم لنا كتير فبليز عاوز تتعاون معايا ما حدش يتكلم كتير مش هرسم حاجه تذكر فممكن الناس تقعد هنا مش اي مشاكل لحد يوم مش هرسم حاجه تذكر انت معاك الدياجرام والحصه في معظمها سماعي طيب تاك هنبتدئ الترمس يمكن دي الصفحه الوحيده اللي هي مهمه نسبيا مش هيشتموك قلنا الطيور والاسماك اللي هم اللور فورمز الانيمالز الطيور اللي هي الممثل الديناصورات وبتلقوا ليه؟ لان الديناصورات عندها في الاجنده بتاعتها في ريش طيب الممثل هو الطيور مش زي واحد يدينا صورة المهم اللي هو الفورمز الانيمالز هي الطيور والاسماك الطيور تطير والاسماك تعوم بالبيز الجنبي لان ما عندهمش موتور كوركس طب وبيحسوا ازاي في الطلع بس ليه موضوع يعني قبل ظهور السنسي كورتكس The high subcortical sensory center. We have two types of thalamic nuclei. تبقى سؤال هذا مهم. طالما بس اكتب عليه مهم مش خد سؤال. ثلاث أسئلة سؤالين فيه. وكلها قراءات جديدة في صفحات قديمة. فالثالاميك نيوكلياي نوعان. يا نون سبيسيفيك. فهمنا ليه سموها نون سبيسيفيك. لان الراس اللي بيعمر الراس بيفوت على النون سبيسيفيك اللي هي النون سبيسيفيك متصله بكل ايرياز السيرفر كورتكس فبتعمل الويكنس او الالرتس خليك اي سنسيشن يخليك تفوق معروفه كده غير انك انت حسيت الالم حصل لك الالرتس بسبب النون سبيسيفيك اللي هي بتوصل ايه بقى الراس بكل ايرياز السيرفر كورتكس اللي هم مين؟ الميد لاين والانترا لامينر نيوكليار يبقى لي سبيسيفيك خدنا الهيرينج والفيجن الهيرينج بالريلي في الميديال والفيجن في اللاتراجينيك البادي واذكر الناس اللي نسيوا بالعكس الود اللي بره في الميديال العين جوه في اللاتراجينيك البادي ده زي احنا بالظبط قلنا اول سوماتيك سنسيشن معلومه عارفينها بالريلي في البوستومنتال نيوكليوس بالانس طيب قلنا في مكتب صغير في الطلبس معناه هي اساسا سنسي في مكتب موتو بيوصل الفيزا الجانجيا والسريبيلم بالموتو كورتس اللي هم نحفظه مصمم فنترولاترال اند فنترولانتيو فنترولاترال اند فنترولانتيو نيوكلياي دول ده اولي موتو نيوكلياي في الطلبس وحادد هم موتو فاكتب عليها ام اس كيو مين اللي موتو بس الفنترولاترال والفنترو ميديا طيب السؤال الثاني فانكشن اوف ثالاموس نظري مهم هو نفس كامل قلناه بطريقه مختلفه لما هو الثالاموس بتريلي ريلي ستيشن فور اول سنسيشنز كل السنسيشن زي ما احنا شايفين بتعدي عليها اكسبت قلناها بطريقه لا تنسى الوحيد واحد حتى ممكن تكتبها بالعربيات ما تاني مين الوحيد اللي ما بيعديش على الطلبس واحد نمرة واحد الفاكشن هو نمرة واحد الفاكتوري نير خلاص ده هو الوحيد اللي ما بيعديش على الطلبس طيب هاخد نمرة خمسة معلش مش بالترتيب. Relays motor signal from basal ganglia and cerebellum to motor cortex. وليه رأيك ما تكتب هنا النيوكليار اللي هو الميدا الجنتري بادي ولا فالجنتري بادي فالنومه مش كبير وهناك السنسيشن تكتب البوست روبانتر. نمرة أربعة Relay autonomic and emotional signal. Emotional signal زي الحب بتاع الليمبيك سيستم بيبقى في الانتيرو. يعني يا ريت تبقى وانت بتجاوب سؤال فانكشن تحط نيوكليار. طيب نمرة اثنين مين بقى النان سبيسيفيك قلناها ثلاميك نيوكليار اللي هي الميد لاين والالترا لامينا. الراس يمر بالنان سبيسيفيك يشغل كل الارياس تعمل لك اويك اي احساس زعق فيك تعيد نطرت كده روسك تفوق يبقى اي احساس بيتبوعك ليه عن طريق اي نيوكليار عن طريق النان سبيسيفيك ثلاميك نيوكليار. ميموريز بانواعها الثلاث ريليتد للثلاثس. الميموريز خدناها الناس اللي بيحضروا معانا سايكولوجي ثلاث حاجات كودينج اول مرحله وبعدين ريتنشن اللي هي ستورج ثاني مرحله وبعدين ريتريفال اللي هي بالكود ثالث مرحله. كل دول ريليتد للثلاثس. ثلاميك سندروم السؤال الثالث ايه سبب الثلاميك سندروم؟ ترومبوزس ثلاميك ارتري. طيب الدامج اللي بيبوظ البوستيرو نوت الانتيرو الميديال يعني الحب لا تعطل عشان ما تنساش ولو ان في قصه مشهوره والحب ايضا يموت صح؟ يعني انما في حالتنا هنا الحب لا يموت. الدامج بيحصل بوستيرو نوت انتيرور اور ميديال ثلاميك نيوكليار. بقول لك دكتور دي ساعات انتوا ما بتفتكروش المعلومات تفتكروا التعليقات اللي على المعلومه ان الحب في الانتيرور ان في ثلاميك سندروم الانتيرور ما بتموتش خلاص ولا الميديا بيموت البوستيرو. فبيحصل ايه ريزلتس؟ البوستيرو دي اللي واخده اول سوماتيك سنسيشن فروم ذا اوبوزيت سايد يبقى العيان لازم يحصل له هيمي انستيزيا اون ذا اوبوزيت سايد. دي اهم حاجه في الثلاميك سندروم. طب بس احنا عارفين ان البين ده ما بيطلعش السي فايبر بين السلو بين هو البين ده ما بيطلعش الكورتكس فبيغير شكله بطريقه سخيفه جدا اللي هي السكند هايبر الجيزيا قلناها في الترم الاول. البرايمري هايبر الجيزيا اللي هو لما يبقى واحد جلده ملتهب العين في الريسبتور تلمس ايده الملتهب يحس الالم مزاد يعني البريشر بتاع البين قل. السكندري العكس تماما الجلد طبيعي العين مش في ريسبتور العين في الثلاثس ومختلف تماما البين تديله بين في الاستيمولايت شوك والدبوس ما يحسش لان البين تريشول بالعكس بالعكس عالي. But once you exceed the pain threshold يحسه ماكسيمم برونجد اللي هو العيان اللي قلت بنعالجه ازاي بنعمل له بري فرونتال لوبوتومي لما حكيت لكم قصه جورج اللي هو قال I still feel pain but it doesn't bother me. But George was no more George. اتغيرت شخصيته. صح؟ يبقى السكند هيبقى جديد مهمة جدا. طب لما تضيع لي السنسيشن من نص الجسم يبقى إذا كنت أنا معتمد في الاتزان في الكوردينيشن يعني حاسس من ضغط هنا قد هنا فأنا واقف زي الفل. طب نص الجسم مش حاسس يبقى 100% هيحصل انكوردينيشن في الحركات in absence of motor lesion. الليجن هنا سنس فيسموا ده سنسوري اتاكس. ان واتس ذا ديفينيشن اوف اتاكسيا؟ ان كوردينيشن ان ابسنس اوف موتور ليجن. فهنا انا مش ملتزم مش لان الموتور ليجن بايظ اني مش حاسس رجل في حالها مش حاسس وانا الاتزان لازم احس ناحيتين عشان اوزن نفسي يبقى فيها اتاكس. طبعا بهذا الكم الرهيب من البين لازم يبقى فيه ايموشنال ديستربنس the patient may commit suicide unless بنعمله العملية اللي هي بري فرونتال لوبوتومي. دي أهم صفحة النهاردة يعني يحب يمشي خلصنا كده من جدا وانت الصفحة النهاردة. Now we come to the electricity of the brain. يا إبراهيم تعال بابا فيلم اروح اجيب بطل يعني الدنيا مش حر حر ايه ده بس معلش في بس طيب انت مش هتعمل كده لا ايه ده ايه ده بس الفيلم يا ابني ذهب مع الريح عاوز نذهب. طيب يبقى we have two الفايبس اون الكريستي في البريد. الكلام الجاي برغم ان الله ما هيشتغل لك يا بني فاسمعه حتى كاننا يعني حسب عن الواقع. We have evoked activity of the evoked potential and electrochemical gap. ايه الفرق بينهم؟ وبالك مهم قوي. يبوك كما توحي الكلمه انه كهرباء احنا بنستثير حدوثها، بنعمل استيميليشن للريسبتور فيطلع كهرباء في المخ. انما رسام المخ الكهربائي سبونتينيس، لما تحط جهاز سجل الكهرباء التلقائيه بدون ما تستثير اي ريسبتور. يبقى دور في تحت الكترونيكيفالوجرام في نص الصفحه تحتها السطر اللي تحتها بالظبط، نص صفحه نمره 2 الكترونيكيفالوجرام. قريتها في صفحه نمره 2 الكترونيكيفالوجرام، دور في السطر اللي تحتها على كلمه سبونتينيس وحطها في دايره المشروع بتاعتك. من الكترونيكيفالوجرام ده سبونتينيس تلقائي من غير ما نستثير حاجه. انما في الايفوك بوتنشال دورني في الديفينيشن على كلمه ريسبتور ستيميليشن، ما يحصلش الا لما تستيميليت ريسبتور. ده فرق كبير جدا. دي كهرباء تلقائيه من غير ما نعمل حاجه، نحط الجهاز على دماغك يسجل اي سي جي اي اي جي اس الكترونيكيفالوجرام. انما التاني لازم استثير الريسبتور. يبقى هي البوتنشال تشينجز ان سيربرال كورتكس كوز باي ريسبتور ستيميليشن. ومرة جابها أستاذنا رحمه الله الدكتور عبد الرحمن سؤال في اللي هو ده، محدش بيجيب الكلام ده، ايفوك بوتنشال. والغريب ان عدد من زملاء الافاضل الطلبه سالوه نكتب ايه؟ قالوا له اكتبوا الكترونيكيفالوجرام. انا زهقت. مفيش اي علاقه بالايفوك بوتنشال الكترونيكيفالوجرام. الكترونيكيفالوجرام ده من غير ما نعمل استيميشن لاي حاجه، ده سبونتينيوس الكتريستي. انما الثانيه ايفوك، ايفوك يعني مطرده، لازم تستثير الريسبتور عشان تطلب. احكي لك ليه بيعملوا الكلام ده. يجيبوا الشخص ويبقى انستيتايز، يبقى اللي هو لازم، يبقى الشخص اللي بيعملوا له ايفوك بوتنشال يبقى عشان نشغل ريسبتور واحد بس. لان لو انت صاحي انت بتشغل بنفسك الفيجوال وبتسمع الاوديتوري، فلازم نوقف كل الريسبتور دي الانفيز. بعدين نيجي نستيميليت سي نفتح عين العيال، دي اهم حاجه، ونديله فيجوال انبوت لايت. فلقينا بيطلع كهرباء في الاوكسيبتال كورتكس، فعرفنا ان الفيجن بيستقبل في الاوكسيبتال كورتكس. نديله صوت في ودنه هو انستايز، يبقى حاجه واحده بس اللي شغاله. نلاقي كهرباء طلعت في التمبرال لو، يبقى عرفنا ان الهيرنج في التمبرال لو. دي الطريقه اللي عملوا بيها مابينج للسيربال كورتكس. ازاي عرفوا كل احساس بيروح فين؟ بالايفوك بوتنشال. طب هل في طريقه ثانيه؟ بالليجن، ان لو باظ الاوكسيبتال كورتكس يجي لك بلاينس، لو باظ التمبرال هيرنج از سلايتلي افكتد. عشان كده في حاله الهيرنج ازاي عرفنا الاريا اكتر بالايفوك بوتنشال؟ لان الليجن ما بيضيعش الهيرنج اللي بيروح للايه؟ للناحيه. الايفوك بوتنشال ده مهم جدا، هو ده اللي عملوا بيه مابينج للسيربال كورتكس، رسموا خريطه الكورتكس. ماب يعني خريطه. اكشوالي كل مره بتستيميليت بيطلع كهربتين، كهرباء سريعه اسمها برايمري ايفوك بوتنشال، بتطلع بعد 5 ل 12 ملي سكند. بتطلع فين؟ في الاريا اللي بتستقبل هذا الاحساس، وهي دي اللي عملنا بيها الماب. وبعدين فوجئنا بعد 20 ل 40 ملي سكند يطلع كهرباء تغطي مخك كله. خلاص 20 80 خلاص. دي سببها ايه؟ سببها ان اي احساس بيشغل النون سبيسيفيك طالما الدي بي اي بيشغل كل الكورتكس. يبقى الايفوك بوتنشال نوعين من الكهرباء. برايمري بتطلع في الاريا المعنيه دي اللي سريعه، بتطلع بعد 5 ل 12 ملي سكند، وبتتكون من بوزيتيف ويف فولود باي نيجاتيف ويف اوفر ذا اكسايتد اريا. بعد 20 80 ملي سكند يطلع كهرباء ثانيه تغطي كل مخك. سببها ان اي احساس، اي احساس معنا فاهمين بيستريت النون سبيسيفيك تعمل نيوكلاي، بيسموها ليه نون سبيسيفيك؟ لانها كونكتد تو اول ايجز. فهي دي حاجه اسمها ديفيوز سكندري ايفوك بوتنشال. يبقى في برايمري بيطلع في الاريا المعنيه، وفي سكندري ده ديفيوز بيطلع في كل الكورتكس بعد 20 الى 80 ملي سكند، وده برونج بوستيف ويف. ايه الامبورتنس to map the brain؟ دي اهم حاجه. طب هل ليه اهميه تانية؟ في عندنا سوماتو سنسوري ايفوك بوتنشال، يبقى احط دايره حوالين اس اس، دي اختصار سوماتو سنسوري. تحت الامبورتنس على طول في ايه ايفوك بوتنشال، يعني اوديتوري، حط دايره حوالين الايه عشان تفهم دي خساره ايه. فيجوال ايفوك بوتنشال، يبقى دايره حوالين الفي، اهمهم الفيجوال ايفوك بوتنشال. الايفوك بوتنشال سبيشال فيجوال بيتاثر في واحد من اهم الامراض في الطب اسمه مالتيبل سكليروزس، معرفش اسمع عنه ولا لا. بيحصل دي مايلينيشن في النيرفز وما تشتغلش. وفي ناس النهارده في العالم في نورث امريكا مش اخصائيين امراض عصبيه، اخصائيين مالتيبل سكليروزس، يعني بيشتغل بس على مرضى المالتيبل سكليروزس اللي مرض مرضى. طيب انتقل بقى للالكترو انكيفالوجرام اللي هو رسام المخ الكهربائي. ده بقى مره تاني حط دايره حوالين سبونتينيوس بوتنشال عشان استبريت حاجه. باي ديفينيشن دي ريكورد اوف مره ثالثه سبونتينيوس الكتريك اكتيفيتي. افهم انا كنت مذهول والزملاء داخلين استاذ دكتور يوسف جاب السؤال ايفوك بوتنشال والطلبه بيسالوا نكتب ايه؟ ما كان كل الناس تشطبها وهو جاب يقول لهم اكتبوا الكترون كيف الجرام. قلت ايه ده؟ ايه ده؟ الايفوك لازم فيه اثاره لريسبتور، انما الكترون كيف الجرام ده سبونتينيوس. لو انت قاعد من غير حاجه تجيب كهرباء المخ بدون اثاره سبونتينيوس. ريكوردنج بنعملها ازاي؟ بنحط الالكترودز على الراس على السكال وما بتبقاش انستايز هناك. هناك فهمتك ليه بنعمله انستيزي؟ عشان نضمن ريسبتور واحد بس هو اللي شغال. انك لو انت صاحي مشغل انت بنفسك الفيجوال والاوديتوري وحاسس كل حاجه، كل ريسبتور شغال. بس هو لازم الاول ننيمه وبعدين نشغل واحد واحد. انما هنا مش العيان مش نايم، العيان بس قاعد في اوضه كالم الاضاءه فيها خافته. خلاص؟ كومفورتبل تمبرتشر كومبليت فيزيكال اند منتال بس عشان ما يشغلش بقى موتور اريا وبتاعه يشغل حاجات تانية. يبقى كال كومفورتبل تمبرتشر كومبليت فيزيكال منتال بات نوت انستايز زي ما علمنا. سجل اربع انواع من الموجات الانتنستي بتاعتها تتراوح من 0 ل 200 ملي فولت والفريكونسي من 1 ل 50. وعاوز اعلمك حاجه، يعني اكتب لي كده حرف F يعني اختصار فريكوانسي عشان الناس اللي مش شايفين، علامة يتناسب مع واحد على الامبليتيود، يعني الفريكوانسي تناسب عكسي مع الامبليتيود، يبقى F اللي هي الفريكوانسي يتناسب مع واحد على الامبليتيود. دي تساعدك جدا في الفهم. تعال نشوف بقى التيبل اللي ورا، عملته لك عشان تبقى سهل. دلوقتي حتى قلت معظم الزملاء بالاتفاق، يعني ما قلتش حاجه، خدوا جدول لطيف. طبعا هو الترتيبه الطبيعيه الفا بيتا ثيتا دلتا، بس انا عاوز ارتبه ترتيبه مختلفه شويه. فهم؟ عاوزك جنب نمره دلتا اديها ليك انت نمره واحد، يبقى دلتا نمره واحد، ثيتا نمره اثنين، الفا نمره ثلاثه، بيتا نمره اربعه. معلش بس افهم طريقه لطيفه. تاني دلتا نمره اربعه، اسف ثيتا دلتا نمره اربعه، ثيتا نمره ثلاثه، الفا نمره اثنين، بيتا نمره دلتا واحد، دلتا اثنين، الفا ثلاثه، بيتا اربعه. انت هتفهم انا اعملها ليه يعني. هو طبعا لازم ترتبها الفا بيتا، بس للحفظ احسن الطريقه اللي انا قلتها لك. يوم تولد الدلتا دي في الانفانسي، يبقى رابع سطر تحت كلمه دلتا حط انفانسي دايما. لما تكبر شويه تبقى تشايلد تسجل الثيتا، يبقى حط تشايلد في دايما. وبص بقى هحفظك طريقه حلوه، وانت لسه رضيع بيبقى عدد الموجات واحد لثلاثة هرتز. طب الموجات قليله يبقى الامبليتيود يبقى عالي، او الامبليتيود 100. تكبر شويه وانت تشايلد تبقى 4 ل 7 خلاص. تكبر اكتر بقى اللي هي الادلت الالفا تبقى 8 ل 13، حط ادلت في دايره. تحت الف. يبقى خد بالك طريقه حلوه. يبقى الاعداد ورا بعض 1 لثلاثة 4 لسبعة 8 لتلتاشر. حلوه تاني 1 لثلاثة 4 بعد 3 في 4 ل 7 بعد 7 في 8 13. يبقى حلوه التقسيمه كده عشان تتكلم وماشي حتى infant child او adult. طيب بيتا دي ليها adult، بيتا دي adult برضه بس adult مختلف. فوق الفا اكتب لي مسترخي، يعني adult لازم عشان تسجل الفا تبقى في حاله استرخاء خلاص. انما في البيتا ادل بس عنده اثاره، في حاله اثاره مش حاله استرخاء. وبدي مثال جميل عشان تفتكروا القصص وما تفتكروش المعلومات. عشان تسجل الفا لازم تبقى متخيل، انا كده يعني خيال خاص بس صح 100%، لازم تبقى قاعد على بيتش شاطئ على شيزلونج في حاله استرخاء وقافل عينيك، مش عاوزين قله ادب، لا تضرب عينك كده ولا كده وانس تفتح عينك تفتح عينك بس افهم او تفكر في نتيجة الامتحان immediately اللي يحصل الفا بلوك وتسجل بيتا. يعني في الالفا لازم تبقى يقول لك ايه، حتى التعبير هو مش كاتبينه wandering mind، يعني مش مركز في فكرة بذاتها، مغمض عليك كده وسايب نفسك، مفيش فكرة معينة مركز فيها wandering mind. في شخص قافل عينيه تسجل الالفا خلاص. وانس انك فتحت عينك وضربتها يمين او شمال ودي قلة ادب، او فكرت في الامتحان وعملت ايه، يحصل الفا بلوك ويتسجل بيتا اللي هي ستيل اسرع 18 30 وعليه الامبليتود قل. يبقى الامبليتود كان 100 وانت طفل وتشايلد، نزل في الالفا الى 50 والبيتا نزل 20. يبقى انا حتى قلت لك معلومه جميله ان الفريكوانسي بتتناسب عكسيا مع الامبليتود. دي اسهل طريقه لحفظ الحاجات المعقده دي اللي مش علينا اساسا هنشتغل، بس لسه هنشوف هيشتغلوا ايه وخلوا ايه. يبقى يوم تولد بتبقى عدد الموجات 1 ل 3، وانت تشايلد العدد اللي بعد 3 4 ل 7، وانت ادل 8 ل 13. ده لو ادل مهذب محترم قافل عينيك ما تفكرش معاك في حاله استرخاء كامل وقافل عينيك. وانس عمل ستيميليشن فيجوال دي مهمه قوي، او لدماغك اتقلبت الفا بلوك وبقت بيتا تمام. يبقى تعالى حتى نقرا الالفا بتسجلها امتى. لازم شخص فيزيكال اند منتال ريست اويكن وكلوز ايز، اللي قلنا الوضع بتاع قاعد على الشيزلونج في على البحر. انتنس اكتيفيشن اوف سينس زي ديورينج ثينكينج خلاص، او اوبننج ذا اي اللي هو مش كاتبينها، يحصل الفا بلوك ويتسجل بيه. خد بالك بقى ثيتا ودلتا هل يمكن ان هم يتسجلوا الى الادل؟ الاجابه نعم، بس وانت نايم بس، يعني ترجع وانت نايم كما كنت طفل وكما كنت رضيع. لو سجلنا دلتا وثيتا في ادل متوقف this is abnormality. يعني تاني الدلتا بتسجل في الانفنت والثيتا في الشايلد نورمالي، لكن ما يتسجلوش في الادل الا اذا كان نايم. هنشوفها في بعض انواع النوم نقدر نسجل الدلتا وثيتا في ادل، لكن ادل بتسجل عنده دلتا او ثيتا وهو مش نايم this is abnormal. Clinical use of EEG. ايه استخدامات رسام المخ الكهربائي؟ 1 localization of brain tumor. يوجد نوعان، لو البرين تيومر كبير كبير قوي بيقلل الالكتريكال اكتيفيتي بيدمر عدة مخ ما فيهاش كهرباء. لو صغير العكس بيعمل اكسيتيشن بيكسايت الحته دي بيدي فيري هاي فولتج. يبقى تيومر نوعين، لارج تيومر غير سمول تيومر. تاني حاجة في الدياجنوزيس اوف ابيليبسي، ابيليبسي يعني الصرع، والصرع نوعان برضه، يبقى قسمنا البرين تيومر للارج وادر، تبقى A و B تحتها زي الابيليبسي وهم متقسمين إلى جراند مال اند بيتي مال. مال يعني خلل تعلمناها، وقلنا من هنا جت كلمة مالاريا مال اير لما علمتها لكم، إن هم افتكروا الملاريا مش من قرص البعوض، البعوض عند المستنقعات، المستنقعات ما بتكتبوش حاجة، قلتها في عزل السنة اللي تروح لحته فيها مستنقعات في مجاهل افريقيا الهواء ريحته وحش، فهم افتكروا زمان لما بيشموا هواء وحش يجي لهم الرعشه اللي هي الملاريا، اهم مرض بيحصل ارواح البشر في العالم لحد يومنا هذا الملاريا في المعلومات العامه. الحمد لله ما عندناش، دي ما عندناش. طيب فافتكروا زمان ان الواحد مش قرص البعوض هو اللي بيجيب ملاريا اللي موجود على المستنقعات، انه لما بيشم هواء فاسد بيسخن وينتعش. ومن هنا جت كلمه مال اير، ملاريا. مال اير منين جت كلمه ملاريا؟ فمال في اللغه يعني خلل، جراند مال يعني خلل ضهر. هنا الصرع بيجي في صورة نوبات من الكونفالشنز. ففي فوق كلمة جراند اكتب تشنج. البتي مال مش كده. البتي مال لما يجيلك النوبة ما تشنجش. البتي يعني صغير. بكتب فيها شلل فكري. يعني كنت بتسوق تقعد 30 ثانية في مدة النوبة زي موجة كهرباء غطت مخك ما تتصرفش. فتكتب تقف عن الكتاب. ودي كارثة. عشان كده غير مصرح لأي واحد عنده إبليبسي حتى البيتي مال إن هو يسوق. لأن إيماجن شخص لمدة 30 ثانية أو أكتر في حالة شلل فكري. مفيش أي كونفالشنز في البيتي مال. اللي فيه كونفالشنز مين؟ الجراند مال. جراند يعني كبير. لو بتشوفه في الأفلام محمود حميد عمل فيلم اللي هو في الإخوة الأعداء. مش كده؟ وسيزر فيلم قيصر كان فيه كومبانشن. اللي فيه كومبانشن ده بتشوف يجيله ابيليبسي ويحطوا له خشبه في بقه عشان ما يعضش لسانه. ده جراند مال. جراند يعني ايه؟ كبير. انما بيتي ده بيبقى ما فيش اي حاجه. بص لاقي وانت بتكتب تقف عن الكتابه وانت سايق تقعد 30 ثانيه ما تقدرش تعمل اي حاجه. موجه الكهرباء غطت دماغك مش عملت لك شلل فكري. شخصوا ازاي ده؟ بالايجي. ففي البتي مال في دوبلكس يعني موجات دبل، واحده عباره عن سبايك وراها دوب، سبايك وراها دوب، سبايك وراها دوب. ده بتي مال حاجه زي الاوبا كده، دوم يعني اوبا. طيب انما في الجراند مال بيبقى فيه هاي فولتج سبايك فولد باي سلويز. سبايك جامده بقى، ما هو جراند سبايك كبيره وراها سلويز. ده جراند مال، ده اللي هو الضغط. انما ده بيتي مال. طيب تالت حاجه في الدياجنوزيس والسليب ديس اوردرز هنتكلم عليها في السليب سنترز. لما ينيموك One third of your life بتقضيه نائما حوالي 8 ساعات في اليوم. النهارده في حاجه اسمها sleep disorders يعني امراض النوم. مش في sleep centers في كل العالم دلوقتي، حتى مصر عندنا في عين شمس التخصصي، ويمكن عندنا النهارده sleep center private بتاع الدكتوره شهيره لوزن. هي Diagnosis of sleep disorders. ففي عندهم سليب في برايفت سنتر في سليب ديسكورنر في مصر اديني عملت لها دعايه يا استاذ السايكايتري. ولكن في عين شمس تخصصي اللي هو في جامعه عين شمس في سليب سنتر. العالم كله في سليب سنتر. الوان ثير اوفر لايف في دائما في امراض النوم رهيبه قوي. هنتكلم كلام حلو دلوقتي. نمره 4 كونفرميشن وبرين ديث. زي ما احط جهاز الاي سي جي والاقي مفيش كهرباء يبقى القلب كويس ده موت حقيقي. حطيت جهاز الاي اي جي رسام المخ جوه على مخ ما لقيتش كهرباء يبقى مخك مات. هذا موت اكليميكي بره بياخدوه كشور ساين ان ممكن تاخد الاعضاء بتاع الشخص ده لان هو القلب شغال بس المخ مات. شو ساين اوف بريد ديث مهمة جدا في تاخد الديسيجن. وريتكم الكارت اللي معايا؟ لا عملنا عليه حلقة مع ده كارت اهو انا ماضي عليه ورا الفيزا توفير الله في كندا عشان هيعرفوا ازاي ان حصل بيننا ده. بص كلنا هنتوفر ازاي انه بدون ياخدوا اي يعني كونسنت من الفاميلي ان هم ياخدوا 28 عضو يدوهم للناس معتجزه. يمكن استفادة من الآخرين. أنا مش عاوز أقول لك بقية الكونسيبت أو الرول كانوا ماضي على إيه تاني. بقية الجسد ياخدوه طلبة اليونيفرستي في تورونتو يعملوا عليه ديسكشن. بدون ما يستأذنوا حد لا ماي وايف ولا ماي كيدز. طيب ثواني بس هيجيبوا منين؟ لا ليه؟ ده لازم نكونتريبيوت. احنا اتعلمنا على ناس اشمعنى نتعلم احنا على ناس وما نتعلمش علينا؟ ده مش يعني ده سيلفش ان انا يعني اقبل على الاخرين ما لا اقبله على نفسي ده حاجه غير مطلوبه. وعملنا على فكره برنامج مع طالع علام على الكارت ده. هو كان شاف معايا الكارت كنا قاعدين في صديق مشترك ما بيننا وقلت له ان انا نفسي ان يبقى معايا كارت في مصر يعني نفسي ادي الكلام ده المصريين اكتر لان في الاساس احنا مصريين مش ندي الناس تاني. اي هوب يقتنع في يوم من الايام الموت الكلينيكي ده مهم جدا انك تاخد الاعضاء المخاص. البرين مات مفيش كهرباء في المخ ده مفيش كهرباء في القلب يبقى مات. دي احسن وضع تقدر تاخد فيه الاعضاء وهي لسه فايبل القلب شغال تنقل القلب وتنقل كليتين وليفر وانتست وحاجات كتيره وقرنيه اللي انت عاوزه تاخده. 28 حاجه وبنكرياس اللي كويس كله لو لقيت حاجه كويسه. سليب نوم تعال نام يا رب حس نوم. سليب ما هو الفرق بين السليب لا دي هتبصوا لو تسكتوا هقول لكم كلام جميل جدا هم مش عارفين بس خليكم معايا. والسليب ده مهم في السايكولوجي كمان يعني حتى لو مش هتقولوا في السيولوجي مهم جدا في السايكولوجي. السليب يفرق ايه عن اللوس اوف كونشنس الكوما؟ فرق كبير ان الكوما ما اقدرش اصحيك منها. يو ار نوت ريسبوندينج تو ستيمولاي انما في النوم اقدر اصحيك. يبقى تعالى نقرا الديفينيشن. لوس اوف كونشنس فروم ويتش اي بيرسون از ناقصه ايه اراوزد تحط دايره حوالين اراوزد تقدر تصحيك. تايبس اوف سليب وي هاف تو تايبس اوف سليب. عندي نوعين من السليب تمام؟ في نان ريم وريم. اقلب الجدول اللي حاطينه جدول حلو خالص. قلنا ان ربنا سبحان الله الخالق واحد فالديزاين واحد. دي عملنا عليها حلقه ثانيه على فكره اللي هو دورات الحياه ان ربنا كل حاجه ان سايكلز. اكبر حاجه في الكون في اليونيفيرس الجالاكسي عباره عن نجوم وحواليها بلانتس بالكامل. ده اصغر حاجه الذره عباره عن نيوكليس وحواليها الكترون بالكامل. مرورا بكل حاجه ان سايكل حتى في circadian rhythm في الهرمون. Even in normal استيقاظ ده عبارة عن يسموه sleep vigilance cycle. يعني دورة النوم والاستيقاظ. Vigilance يعني استيقاظ. Even داخل النوم, داخل النوم في cycles. كل cycle تاخد ساعة ونص سنديا. ساعة ونص سنديا. زي ما تشكور. 20% من النوم بتحرك عليك وتحت جفون وانت قافلها. دلوقتي يبقى 100% انت بتحلم في الرابيد اي موفمنت سليب يسموه ريم سليب. رابيد اي موفمنت 80% ما بتحركش عينيك وغالبا بتبقى العين ديفيتد لفوق, يعني حتى لو فتحت عين واحد هتشوف البياض بس, وساعات هو بيبقى فاتح عينه اللي نايم فتلاقي عينه اللي ديفيتد لفوق بس ما بيتحركش, ده ما بيحلمش. هتقول لي عرفنا ازاي؟ بص على واحد نايم أول ما يبتدي يحرك عينيه صحيح. Always the patient records a dream. لازم يقول لك كان بيحكي لما يحرك عينيه صحيح وهو ما بيحركش عينيه يقول لك ما كنتش بحكي. فعشان كده سموا الريم سليب البارادوكسيكال سليب أو اللي فيه الأحلام, بينما النون ريم سموه سلو ويف سليب سموه امتي سليب اللي هو التعبير اللي مش عارفه. انا عاوز تركزوا شويه لاني هحكي لكم قصص كويت انترستنج خلاص. وطبعا انا هقول لك انا عرفتها منين. حكيت لكم قبل كده ان ماي وايف بتشتغل في سنتر مهم جدا في نورث امريكا اسمه كام اتش سنتر اوف ادكشن اند منتال هيلث. ليه ويب سايت رهيب, ده واحد من اكبر المستشفيات في العالم للمنتال هيلث, وعندهم سليب سنتر رهيب هناك. فعاد قلت لها قريب الكلام وصححي المعلومات اللي كان فيه معلومات خاطئة هم كتبتها 100% ومعاك كتاب يثبت الخطأ. فدلوقتي انت 20% بتحلم و 80% بتحلمش, وعملوها افلام خدوها من عندهم ياخدوا الفايلز بس ما ياخدوش اسم المريض. يعني كل الافلام اللي بتشوفها على الحاجات السايكيك والحاجات دي بقى بيروحوا هناك الناس تقرا الفايلز ممنوع ياخدوا اسم مريض, يقولوا فايل غير اسم مريض, وياخدوا الاحداث ويستوحوا منها انسبايرد افلام. ما الذي يضمن انك انت ما تنفذش احلامك؟ يعني وانت بتحلم واحد بعزق لكرامتك الصبح الارض, فانت وانت نايم حلمت انك قتلته. ايه اللي يضمن انك انت ما تنفذش احلامك؟ ربنا حط ثلاث ضمانات الانسان ما ينفذش احلامه. واحد انه الشخص وهو بيحلم very difficult to arouse, عكس ما انت متصور الريشن بتاع الاراوزه العالي جدا صعب جدا يصحى, انه لو صحي هينفذ الاحلام. اثنين مفيش sleep walking, مفيش ماء. انت عارف في ناس تمشي وهي نايمه ما يحصلش وانت بتحلم, مفيش sleep walking. وعلى فكره السليب ووكينج ده سيبك من افلام الهبل بتاعت اسماعيل ياسين اللي ماشيين في السليب ووكينج بيبقى الشخص مفتح عينيه وافويد اوبستكلز وممكن يسوق عربيه بس مش مسؤول عن تصرفاته لانه نايم اكشولي نايم اتس كول بس بتحصل. ثالث ضمان لانك لا تنفذ احلامك ماركت هايبوتونيا, ودي دليل ليها ضعيف هقوله لك او اسف بسيط. لما بتحلم بكابوس بتبقى املك تحرك صباع واحد تمدح الناس الحقوني ما انش قادر ولا عضله تتحرك فيك ماركت هايبوتونيا. يبقى ضمان عدم تنفيذ الاحلام في الريم سليب ما هو الريم بتحرك عليك يبقى بتحلم. ربنا حط ده ثلاث ضمانات. استيقاظك صعب جدا عندك ماركت هايبو تونيا مفيش ماشي اثناء الاحلام. اكستريملي رير ان يحصل العكس, واحد وهو بيحلم وهو بيحلم التوم ما يقلش جدا يتيقظ يمشي وهو نايم وينفذ احلامه. وجابوا لهم 10 كيسز من الكورتس, هناك ناس محاميين بقى اذكياء جدا مش زي هنا المحامي يقول لك للمتهم اعمل عبيط في القفص قصاد القاضي عشان يقول ده يا عبيط براءه, ده انا بفكر. جابوا لهم 10 كيسز المحامين مدعيين ان الناس دي نفذوا الجرائم بالليل وهم نايمين. دي ار نوت ريسبونسبل. تسعة طبعا الصبي واحد بس خد بعض عمله قتل لانه عملها وهو نايم كان اكشن نايم عنده ديس اوردر التون ما بيقلش جدا وهو بيحلم بيصحى الثريشولد بتاع الاراوزل مش عالي وبعدين ما تالت حاجه انه عنده سليب ووكينج ده مش مفروض يحصل وهو بيحلم فده شفت عليها موفيز الكلام ده مش فيكشن مش ساينس فيكشن ده مش عباره عن خيال علمي ده حقيقي اللي بيحصل الكلام بس طبعا هما محامي لقى واحد كسب القضيه بالطريقه دي فكل يدعوا ان الموكلين بتاعتهم كانوا نايمين ساعه ما عملوا الجريمه مش اسمه لان ربنا عمل ثلاث ضمانات في الريم سليب انك ما تنفذش الاحلام لو ما حصلوش يبقى ده سليب ديس اوردرز احد امراض النوم ايه الثلاث ضمانات دول تاني التريشن بتاع الاويكن فيري هاي السليب ووكينج مش موجود مع الاحلام موجود مع عدم الاحلام وبعدين ثالث حاجه الماركت هايبو طيب تعال نحط بقى الاي جي ونشوف هناك بقى هما لما المحامي يقول كده يروح المحكمه بعتها على الكام اتش في السليب سنتر يحطوه ويشوفوا الكلام ده صح ولا لا يحطوا يركبوا له جهاز الاي سي جي ويقول له نعم الاي جي ويراقبوا بقى الماسل تون يشوفوا على الماسل تون ما بيوطاش وما ازاي عمل الجريمه هو نايم لازم الماسل تون يبقى عالي لكن لو لقوا الماسل تون واطي والعين صعب انقاذه جدا ومفيش سليب ووكينج يبقى ده كان زائد المحامي يبقى ده حط جهاز الاي اي جي الالكتروكارديوجرام على دماغ العيان في 80% النون ريم اللي ما بيحلمش يوم اللي هو النوم الحقيقي اللي بترتاح فيه اللي كل الفايتال ساينز قليله الهارت ريت والارتيال بامب نوم نوم بحقه حقيقي لا في حركه عينين ولا دريمز والفايتال ساينز قليله سجل اربع مراحل الاول نسجل سمول ويفز كده بعدين نسجل سليب سباندل مرسومه صوره بعدين تلاقي الويف تبتدي الامبليتيود تزيد والفريكونسي تقل وبعدين تزيد جدا والفريكونسي تقل جدا جدا جدا وده معظم فيزر بعض بياخد معظم الوقت عشان كده سموا هذا النوع سلو ويف سليب سلو ويف فهمت ليه سموه نون ريم سلو ويف عشان فيزر بعض دي اللي هي فيري سلو ويفز وامبليتيود رهيبه تاخد معظم المده وانس 20% من النوم 90 دقيقه انت 90 دقيقه دورات 80% ما تحلمش 20% تحلم بعدين الدوره اللي بعدها 80% ما تحلمش 20% تحلم وانت بتحلم سيربرايزنج الاي جي بيسجل البيتا ويفز اللي هي الالفا بلوك بتاعت مش ادلت صاحي فاكر لما قلت لك بيفتح عينيه او بيفكر في حاجه فعشان كده سموها بارادوكسيكال سليب بارادوكسيكال متعاكس هو نايم بس بيسجل الاي جي بتاع ادلت صاحي جدا البيتا اللي هي سمول وهاي فريكونسي والريجولار فعشان كده سموا هذا النوع من السليب ايه؟ بارادوكسيكال سليب يبقى افهم الكلمات جايبينها منين بارادوكسيكال يعني ايه؟ يعني متعاكس انك انت واحد نايم وبتسجل الاي سي جي بتاع واحد متنقص جدا هو بيحلم اثناء الدريم تبقى بهذه الصوره انما هناك بيبقى سلو ويفز سليب حاجه عامله زي الثيتا والدلتا عشان كده قلت لك الثيتا والدلتا يتسجلوا في الاضل فقط وهو نايم هو بيحلمش الثيتا والدلتا انما هو بيحلم بتسجل البيتا ويفز اللي هو كانه متنقص جدا وطبعا تلاقي الهارت ريت ابتدى يزيد والارتيال بلاد بريشر بس ما هي مره اخرى احطها في دوائر الثلاث ضمانات لعدم تنفيذ الاحلام تعال نحط دوائر حواليه انه عنده مارك الهايبوتونيا شوف هاي فين وحطها في دوائر اخر واحد تاني حاجه انه نو سليب ووكينج شوفها فين دي في خامس واحده ابس حاجه مكتوبه ابس نو سليب ووكينج ما يقدرش يمشي وهو بيحلم وحاجه ثالثه اللي هي الثريشولد هاي اند ديفيكلت تو اويكن هاي اند ديفيكلت تو اويكن كده تقرب مزاج الكلام ده فاكشولي طبعا شي تولد مي اباوت اول ذيس لان احنا ما مش متخصصين في هذا الكلام بس لما تفهمها بتلاقي الكلام لطيف غير لما نقرا جاست جدول هنا فيه وهنا ما فيش ويبقى بقول لك حاجه كان كاتب الزميل الفاضل انه وقت بتحلم مخه قال له كده ده من هارت ريت زايد وارتيال بلاد بريشر زايد يبقى التون زايد هو مش التون زايد هو مش التون عادي هو مش التون قليل مارك الهايبوتونيا عشان يعني تبقى سطيحة خالص عشان ما تقومش تنفذ الأحلام. اللي يحصل العكس، ما يبقاش فيه مارك الهيبوتونيا، والثريشول ما يبقاش عالي جدا بتاع الأويك، وتقدر تمشي. ده سليب ديسوردرز. واحد بس خد براءة بسبب هذا الديسوردر، وتسعة محامين بيلقطوا بيتابعوا الدنيا، وناس أذكياء هناك، حتى النصب هناك في موقع مش يعمل أهبل في القفص. مفيش العبط ده، يقولوا حاجات تخلي القاضي قاعد مش فاهم راسه من رجليه. الراجل ده كان نايم، هي از نوت ريسبونسبل. هاتوا واحد بتاع سايكاتري يجي يقول، ياخدوه على طول على كام انش، حطه في السليب سنتر، ركب الاي اي جي وشوف هيحصل ايه بالليل. هل لما عينيه تبتدي تتحرك وبيحلم ايه اللي هيحصل في الطول؟ هل سهل انقاذه ولا لا؟ هل هيقوم يمشي ولا لا؟ مفيش، يبقى ده نصاب. لان معظم الناس ربنا وضع كام ضمانه لئلا تنفذ الاحلام؟ ثلاثه. هل ده كلام يتشطف؟ كلام لطيف جدا. ميكانيزم اوف سليب. سلو ويفز سليب از برودوسد باي ثري سب كورتيكال ريجنز. ثلاث حته مسؤوله عن السليب. السلو ويفز، السلو ويف قلنا اللي هو ما بتحلمش، وكل حاجه نوم حقه 80%، مفيش احلام، كل حاجه عليها. الداين كيفرن جول، داين كيفرن في اللغه معناها سرير المخ، معنى الكلمه. ده من المستوى الفرنسي. تاني حته في المدله، مدله سينكرونايزنج زون، دي موجوده في الديكا فورميشن المدله. وبعدين البيزل فور برين سليب زون، ثلاثه زون مسؤولين على 80% من النوم. الكيميكال ترانسميتر بيقل السيروتونين ويزيد الادينوزين ريليس، والبروستاجلاندين دي 2 بيزيدوا في البري اوبتيك اريا اوف هايبوثالامس. ده كلام ملوش يعني، عاوز ناس متخصصه جدا عشان ندور في الكلام ده. الريم سليب از تريجر باي اللي هو بتحلم فيه بونتاين تيكا فورميشن. البونتاين تيكا فورميشن اللي هنا بقى، البونتاين دي فاسيلتات، بس سربرايزنج تبقى الفاسيلتيشن فوق بس في اللحظه دي، عشان كده الماسل تون اللي تحت مارك الهايبو تون، بس الفاسيلتيت اللي فوق بس عليه بتتحرك، اللي هي البونتاين تيكا فورميشن دي بتاعت احلام. طيب sleep disorders هياخد اشكال اتيه. insomnia اللي معناها ارق. ده في كتب عندهم كده بتوريهم يوم عن insomnia. insomnia دي انواع، وكل واحد ليه علاج مختلف. في ناس يدخل السرير مش عارف ينام، ده نوع. نوع تاني ينام كويس قوي بس يصحى بدري جدا، يعني نفسه صحي بالفجر كده قام الثاني هو مش عاوز يصحى، كان عاوز يكمل، او بيصحى كذا مره بالليل، ده نوع ثالث. كل نوع ليه علاج مختلف وليه اسباب مختلفه. فالانسومنيا دي اللي واخدينها في سطر فيها كتب السنترز دي انواع. طب انا اقول لك من قصص عجبتها لي، واحد جاله انسومنيا ما قدروش ينيموه غير بالانستيزيا، يعني صحي على طول، بس ده فيري فيري رير كوز، ما بينامش خالص. ايفنشوالي باس ذا واي، مات، انه فشلوا في انه ينيموه غير بالانستيزيا، مش هيقعدوا طول عمره ينيموه بالانستيزيا، فمات في الاخر. مايكل جاكسون كان عنده ديستربنس في الحكايه دي، وكان عشان كده الدكتور اللي هو مسجون دلوقتي بتاعه كان مديله انستاتكس، حاجه ما تتاخدش غير في المستشفيات عشان نيمه. لو كان وداه مستشفى وادوله الانستاتيك ده ما كانش غلط، لكن ما تديش انستاتيك في البيت فيحصل له سبابري ستوبج. في واحد حكيت لي عنه انه ما بينامش خالص، ده مش حاجه كومن، ده اكستريملي رير. تو ذا اكستنت كان ذا اونلي واي نايمو بالانستيزيا، وفي الاخر فشلوا في ما في لازم انستيزيا، في الاخر من كتر الاكزوشن وعدم النوم توفاه الله. فالموضوع مش كلمه كده انسوميا، ده زي ما بقول لك دراسات فيها في الانسوميا. وي سبيند وان ثيرد اوف اور لايف سليبنج. فالنهارده العالم كله اتجه ليه؟ امراض النوم. احنا ليه نفكر وانت صاحي وانت نايم في مشاكل؟ اثنين، سومنابوليزم اللي هما بيمشي وهما نايمين. سوم يعني نوم، وبعدين امبيولانت يعني يتحرك، وايزم يعني مرض الحركه مع النوم اللي هو ما بيمشي وهو نايم، عكس الافلام الهبله اللي جرها لنا هنا، اللي بيمشي وهو نايم فاتح عينيه، مش الفيلم الاهبل اللي وراه لنا الثلاثه حسن فايق واسماعيل ياسين ماشيين ورا بعض فاضيين عينيه، فاتحين عينيهم وافويد اورست وي سوء، بس مش مسؤول عن تصرفات الابنائي. وبديك مثال لطيف ده اكتر في الاطفال، ان طفل يقول ايه انا هنام معاك ما تشيلنيش، هو قام وغير الاوضه ومشي، ويقوم الصبح انتوا نقلتوني ليه الاوضه الثانيه، احنا ما نقلناهوش، ليه هو نقل وهو مشي وهو نايم. انا اعرف جوز اخت واحد صديقي، مش صديقي نفسه، بيقول لي كل مره يجيبوه من على باب الشقه نازل ويصحوه يصحى ويرجعوه تاني، ده مش هذا ده بيقوم وعادي تقلهم من طاح، بس هو الفكرة ان هو ما غيرش هدومه مش اي حاجة. اسمع اللي بقول لك، هو ده اللي بيحصل، ده حل. انما يعني عبال ما توصلوا ان كده في الاول بقوا مستغربين ايه اللي نزلوا ده ممنون ولا ايه هنزل بالبيجامه بتاعته، لا اكتشفوا ان هو نايم. فالكلام ده مش يعني هم فاكرينه اتجنن او انه فاتح عينيه وماشي عادي ما خبطش في حاجه ونازل. ناركوليبسي العكس، نوع من الابيليبسي. انا اديتكم كام نوع من الابيليبسي، نوعين هما كتير وكبار، اديتكم جراند والبتين. ناركوليبسي ده العام بيجيله الاتاك في صوره نوم، ليبسي زي ابيليبسي، ناركو يعني ايه؟ فجاه وانت بتكلمه ما كانش بيتاو ولا حاجه، مفيش واحد عمال يتاو فجاه نام، ده كان بيتاو من الاول، ده بيكلمك وفجاه وبعد نص دقيقه يصحى تاني، ده نوع من الإبليبسي. ناركو إبليبسي سليب أبني، هجيب لكم على سنة أولى صديقي ده اللي هو عنده سليب أبني وبينام بجهاز، دول ناس بيبقى وهو نايم فجأة عنده الصوف تيشو كتيرة شوية، يشخر تشكيل رهيب الأول، يبتدي بسيمفونية رهيبة، لما رحت معاه يشخر الشيخ تاني يوم رجع بعيد فجأة، وفجأة يروح مقفول خالص الريسبيراتوري باسج، ما يجيله أبني، وطبعا هيتخنق فيقوم مقفول مفزوح، ولا قلان جنبه الجنة، قاعد في نفس الأوضة، سليب أبني. جه مصر هو على فكرة دلوقتي بس مسافر في العين السود. ما روحتش معاه مرة واحدة أعملها قابل مع بعض كده في إنما نتقابل في عيلة واحدة، لا مش جايب معاك جهاز، الجهاز ده حاجة ضخمة يعني. سليب أبني بعد كده الريم بيهيفير ديس أوردر، أهي بقى اللي حكيت لكم عنها، أكت أوت هيز دريمز يعني ينفذ أحلامه. ليه؟ لأن مفيش تلات حاجات، مفيش الماركة الألكترونية، في سليب ووكينج، ونمرة ثلاثة سهل إيقاظه، but this is rare إنه يأكت أوت هيز دريمز، وعملوها أفلام ده مش عبط، كل الأفلام هناك انسبايرد من الحقائق صحيحة. قلت لك السيريال كيلر زي يجيبوا الأفلام يروحوا السيريال كيلر دول يتحطوا في الآخر في كام اتش ويعالجوه، فياخدوا الفايل ما يدهولهم الفايل بدون اسم، ولا طبعا يتسجلوا تكتب، لا مش حاجة اسمها انك انت يعني تفضى عيانك ويقروا بقى الاحداث، وساعات زي اللي هو سايلنس اوف ذا لام ده انسبار من ثلاثة فايلز مش نفس الشخص، فاكرين سايلنس اوف ذا لام صمت الحملاق فيلم مشهور جدا هم بتختاروا ايه؟ بنروح على دول سايلنس اوف ذا لام، واحد من احسن الافلام على السيريال كيلرز بيتعرف في مصر اليوم ما دكتور اسمه حاجه ده عملوه من ثلاثه فايلز يعني مش نفس المريض، يعني ثلاثه عندهم نفس الحاله والانسبار منها الفيلم بس على حقائق اللي هو كانوا حاطينه في سيل كده ازاز، ازاز مش قابل للكسر، ما كانت تيجي الانفستيجيتور تكلمه وهو واقف ورا الازاز خلاص. وانا قلت لك ان ماي وايف نفسها بيقولوا لها ادي العيال اللي هم السيريال كيلرز حط الله علامه صغيره على الارض وهي تقرب منها وتقف عشان تبقى بعيد عن ايد الشخص، لان هو بقى مهذب وهو عاوز يعمل، واتنين شحوطه وراه واقفين كده باصين له يعني متحفزين يفوقوا، مع ذلك واحد نجح ان يديها نوك برغم كل الاحتياطات. طبعا بيحطوا لهم السيريال كيلرز دي كراسي لا يمكن واحد عادي يشيلها، وازاز غير قابل للكسر، ومع ذلك واحد كان سو سترونج قدر يشيل الكرسي والسراير تقيله جدا لان طبعا الناس دي فظيعه وضربوا في الازاز ويعني ما اتكسرش تماما بس نجح في ذلك. فشخصيات رهيبه يعني. انا كنت قلت لكم مره رحت قعدت مع واحد لطيف قاعد في الجنينه مستني طلع انه قتل خطيبته. في ناس بيتصلوا بيها المريخ وهو ظبط. بس عرفت ما تخافش لان هو اندر تريتمنت بيبقى الافكار دي بتروح. افتكر ان البينس بتاعه السكروتم ده حاجه يعني زائده ملهاش لازمه قاعد يقطع حته حته مقتنع لازم القذاره دي يرميها. صور والقماش الانتيجيا بنفسه كل شويه يقطع حاجه. ناس بتبقى حاجه رهيبه. عاوز اقول لك حاجه بعضهم تقعد معايا يكلمك في السياسه والاقتصاد. انا قعدت برضه مع واحد افتكرته زائر زعلاتي وقعد يكلمني على الاقتصاد العالمي كلام حلو جدا وفي الاخر قال لي ده يعني نزيل هنا بس قاعد في الجنينه. افتكرته قاعد مستني زعلاتي. انا بطلت اقعد في الجنينه. مش ضابط او يفتكرون انا زيهم باحتمال تاني. قلت لا قلت له استناك الكافيه كده قصاد المستشفى ان انا اجي اقعد في الجنينه دي مليانه الاشكال دي. ده قتل وده تاريخ وده اقطع الكلام. هايبوثالامس hypothalamus plays a very important role in homeostasis. افرين from the تلعب بسرعه الحقيقه. الافرين جاي منين؟ من الليمبيك وجاي من الاميجدالا. اميجدالا يعني لوزا. وهيبوكامبس اللي هي عارف الهيبوتوماس اللي هو زي القشطه لكن بترجمه عربيه مفيش زي القشطه اللي عارف تسموه حصان البحر. ترجمه العربيه يعني لما تروح تفرج الطفل انت في بنت حلال ما تقولوش ده سيد ليش سيد ليش دي حاجه بينا وبين بعض. خلاص ده هو اسمه حصان البحر. معلش ما هي التعبير اصبح شائع ومستخدم. فكر في ايه ايه ايه بتوصف ايه سيد ليش حاجه سلانج يعني. هو الكامبس يعني حصان البحر اللي هو عربيه. وبعدين نان سبيسيفيك سيراميك نوكيي جلوبس فاليداس عارفينها يعني ايه؟ جسم الشاحب الكره الشاحبه السندنج سنسوري تراك. الايفري بتيجي منين؟ من النيورو هايبوفيز عارفينها ايه؟ فاكر؟ الهايبوثالامو هايبوفيزيال تراك. خدناها بيجيب الاي دي اتش والاوكسي دوز. ومن الانتيرو ثلاثة الجاي بتاعت الحب في البرين ستام ارتيكا فورميشن عشان اتنومك تشينجز. لو ما تشطبتش فانكشنز اوف هايبوثالامس. وعلى فكره لو جابها يقدر الهيد اوف ذا ديبارتمنت يتخلص منها كانت مشطوبه ولا بتجمعها ببقيه الاجزاء لان كل وظائف الهايبوثالامس متوزعه على الاجزاء دول. تعالوا نقولها بطريقه لطيفه. اقراها من هنا زي ما قلنا اتفقنا الحصه دي كلها من هنا. اوتونوميك فانكشنز. طبعا اول مره خدنا الهايبوثالامس خدناها في الاوتونوميك نيرفوس سيستم. ففيها اجزاء لو شغلتها تعمل سيمباثيتك ستيميليشن زي اللاترال والدورسو ميديال نيوكلاي. الدورسو ميديال نيوكلاي دي السنتر بتاع الادرينال مضله. يعني لما تشتغل الادرينال مضله تطلع ادرينالين. الدورسو ميديال نيوكلاي. سوبيرو ان الانتيرو بارت اوف الهايبوثالامس دي باراسيمباثيتك افكتس. خد بالك انها في الانتيرو قريبه من الانتيرو بتاعت الثالامس لان الهايبوثالامس تحت الايه؟ الثالامس. احنا قلنا الحب الانتيرو بيعمل باراسيمباثيتك افكتس ريلاكسيشن. فالانتيرو دي بتاعت الحب ده باراسيمباثيتك قلبك ايه ده والدنيا فيها ده فيها اشلا منفعل ولا متشالي. طيب في الميتابوليزم ناخد الفود انتيك والتمبرشر ريجوليشن. الابيستات السنتر المنظم للشهيه بينقسم الى قسمين. ساتايتي سنتر تخليك ساتسفايد موجود في الميديا نيوكلاي. تاكلش. فيدنج سنتر موجود في اللاب ترا النيوكليار. خليك تعمل. وهيجي لك سؤال في الام اس كيو. ده دي علينا في الميتابوليزم، دي مش هشطوها هنا بس هتبقى علينا في الميتابوليزم. يبقى لو جبت قطه وبوظت عندها الميديا النيوكليار يبقى انا بوظت الستات. يبقى تاني يحصل لها هايبرفاجيا وبيستي. تدخل. لو بوظت اللاترا النيوكليار يبقى بوظت الفيدي. تصور؟ يحصل لها انوركسيا، فقدان للشهيه. اند ديث وتموت من عدم الاكل. أميدس في وجود plenty of food. عشان يريد قوة الستات سنتر لما يشتغل لوحده. القطة ما تاكلش لحد ما تموت مع ان فيه كل الاكل هي عاوزاه صدر. طبعا هنا عشان ما تغلطش في الام اس كيو هو واحد لاتر وواحد ميديا. فانا في زميل ليكو دلوقتي اللي هو في الجيش هو اللي اقترح الاقتراح ده، قلت له كل مره هقولها اقول امتى الاقتراح ده. قال لي يا دكتور ليه بحاول احفظ كل حاجه. فقال لي نحفظها سم الاس مع الام، ما حدش بياكل سم. السبتايتي في الميديا يبقى الفيلينج فيل. لا الاسم ابيض اللي هو في الجيش دلوقتي اللي هو طبيب يعني مش زمان قوي ده فوق كان الدرس فوق قهوه وادي النيل في التحرير وفجاه فجروها تحت حصل فيها تفجير في يوم الايام بس الحمد لله التفجير لم يطولنا فوق مات سته تحت في لا عارف في ميدان التحرير الحته بتاعت العبد والحته دي بس الحته يبقى شويه وفي قهوه هناك نظيفه شويه بيقعد عليها السواح عشان كده هم فجروها اسمها وادي النيل روح اقعد فيه عشان ما يفكروهاش. ما علينا. فالمهم الرياضة قال حاجة لطيفة. بس يعني ما فيهاش فهم، واحدة ميديا لواحدة لاتر. لو ربطتهم مش هجاوب السؤال. فقال سم الستاتي في الميديا. ما فيش حد بياكل سم الستاتي ما كلش في الميديا. بس معايا. واحدة عربي واحدة انجليزي. الستاتي في الميديا. لو اثنين انجليزي اصلا. بس ترجمها بعرب. temperature regulation هناخدها في الميتابوليزم. اي سنتر يكسبك حراره زي الشيبرينج سنتر الرعش موجود في البصيره هيبقى حراره. اي سنتر يفقدك حراره في الانتيرو هايبوثالامس زي السويت سنتر بتاع العرق. دي بقى تاليف انا. اما برضه واحده انتيرو واحده بصيره يعرفها ازاي؟ نظام صعيده. صعيده عندهم يعني هوايه يقول له احميلك جفاك يدوا بعض من الاخر. اه يعني يبقى الاكتساب من الخلف والفقدان من الامام. الاكتساب من ايه؟ من الخلف يديله على قفاه ورا فيكتسب حراره. يبقى الاكتساب بوستيريوري يبقى الفقدان انتيوتيمي نظام صعيد. مش هتحل السؤال في الام اس كيو لانها فيها اف ام واحده انتير واحده بوستيريوري. لو لخبطتهم باظ السؤال. يبقى الاولانيه حفظناها سم الثانيه نظام ايه؟ صعيد. الاكتساب من ايه؟ من الخلف والفقدان من الامام. هم الحمر يقول له حميله جفاك يعني سخن لك جفاك. يروح يديله ثلاث اربعة قفا دقه كده وهو كويس. ووتر بالانس. الووتر بالانس معتمد على الووتر جين اللي هو الثيرست والووتر لوس اللي هو الاي دي اتش. قلنا الاي دي اتش بيطلع منين؟ من السوبر اوبتيك نيوكليار. دي عارفينها. الاي دي اتش بيطلع من السوبر اوبتيك. طب الووتر جين اللي هو الثيرست سنتر موجود فين؟ في اللاترا هايبوثالامس. الاندوكراينال فانكشنز قلناها في اول حصه في الترم ده. في ثلاث علاقات ما بين النيرفوس سيستم ممثله في الهايبوثالامس والاندوكراينال جلاند. اثنين مع البيتيوتري هتفتكرهم دلوقتي. هايبوثالام هايبوفيزيا توتال سيركوليشن. دي جايبه حاجتين للانتيوتري ريليسنج اند انهبيتنج هرمون. الناحيه الثانيه هايبوثالام هايبوفيزيال تراك جايبه حاجتين برضه زي البوسيف يوتر اي دي اتش اوكسي. وتنسوا الثالثه تنسوا الثالثه ما خد بالك الادرينالين سنتر موجود في الفارماس فين؟ في الدورسو ميديا اللي هي بتاعت السمباتيك. هو مش كاتبها بس فوق مكتوب ان السمباتيك بادئ من الدورسو ميديا اللي دي اللي بتشغل اديها من الارض. يبقى كلام فعلا معاد. وظيفة اللي بعد كده as part of limbic system. لما اقول لك limbic system دي ارتبكوا مع الحقيقة حافظ ده بتاع العواطف. limbic كلمة limbic سموه limbic ليه؟ border معناها عند الحدود اللي موجود ما بين حدي. انت عارف المخ عبارة عن فصين في الحتة دي عند منطقة الحدود بين فصي المخ فسموه limbic. limbic يعني بتاع الحدود ده بتاع الاموشن. فهو بص الوظائف behavioral function pleasant or unpleasant ده هنتكلم فيها كلام حلو قوي مع الليمبك دلوقتي او defensive reaction rage or fear expression اللي هي التعبير المهذب ل flight or fight rage هت fight خوف flight ده الليمبك سيستم برضه اللي بيعملها هنقولها دلوقتي حاجه relation to cyclic phenomena مش هنقولها الحافي دوائر سايكلز لسه متكلمين عليها هايبوثالامس فاكر قلنا الكورتيزون بيزيد الصبح ولا بالليل عشان الاستريس الصبح عارف فين مكان السايكل دي ان الاستريس ياثر على النيرفس سيستم الهايبوثالامس فيطلع كورتيكوتروبين ريليسنج هرمون وعليه البيديولر يطلع اي سي تي اتش وعليه الكورتكس طلع كورتيزون يعني بدايه السايكل هي الهايبوثالامس لو دمرت الهايبوثالامس السيركاديان ريجن بتاع الكورتيزون يختفي نفكر فيها والكورتيزون انتي ستريس فلما بتبقى ستريس بيطلع الصبح حتى قلت لكم لو واحد قلب اليوم ما يشتغل بالليل وينام الصبح نايت ديوتيز السايكل تتعكس لان هو هيقوم بالليل رايح الشغل يبقى الاستريس حصل امتى؟ بالليل دمر الهايبوثالامس كل السيركاديان ريزم دي تضيع يبقى منبت ومنشا السيركاديان ريزم هو الهايبوثالامس طيب wakefulness and sleep اللي اتكلمنا عليها اللي هي vigilance and sleep cycles تابع الهايبوثالامس لان الراس اللي هو بيصحيك وتعمل له انهبيشن تنام بيمر بالهايبوثالامس فمثلا لو عملت stimulation لل anterior nuclei of hypothalamus هيحصل له انهبيشن تنام وفي نوم بقى اللي هو بيقول لك الناس اللي بتنام كتير قوي بيحصل ليجن يعمل irritation anterior hypothalamus نمرة 10 control of sexual functions دي مفهومة ازاي؟ الهايبوثالامس تتحكم في الانتيروفيوتري والانتيروفيوتري بتطلع الجونادوتروبين ريسيبتور في طريقه ثانيه الحفظ انا حاطط لك ثلاث دوائر اللي هم دايرتين اللي هم الغرائز الثلاث الجوع والعطش والجنس يعني في كذا طريقه انك تورجنايز المعلومات ممكن تاخدهم زي ما انا شرحتهم كل برانش الاوتونوميك وحاجتين في الميتابوليزم الابيستات والثيرموستات تاخد الستات مع بعض لكن ممكن تاخدهم الغرائز العطش والجوع والجنس ادي ثلاثة وبعدين تاخد نيرفس اوتونوميك مع الاندوكراينر فانكشن مع الاوتونوميك وبعدين تاخد اشياء اخرى يعني عاوزك كلهم بطريقته يقسمها لكن هي موست لايكلي مش هيشرحوها هيقول لك انت خدتها في الباقي مش كله وبعدين يجيبوها يقول لك ما جمعتهاش ليه بقيه البرانشز لما تموت ما هتعرف تجمع العشر لو اعتمدت على الطريقه بتاعتهم اقراها من هنا limbic system بقول limbic يعني حدود اكتب لي مفضل limbic يعني منطقة الحدود limbic يعني حدود لازم يجي فوقك حاجتين behavior والemotions behavior والemotions وعاوز احكي حاجات اكتر اللي هم بيروح بص معايا افتح فصائل المخ هتبص تلاقي في حاجه كده على الجهاز ده منها الهاب اللي اسمها كوربس كالوزا ده الليمبك كورتكس موجود حوالين الكوربس كالوزا حواليه وعامل شكل رينج كده دايره فيسموه الو كورتكس الو يعني مختلف مختلف عن الكورتكس اللي بره ده يسموه نيو كورتكس يعني حتى الكورتكس اتكون في مرحلتين الاول اتعمل اللي جوه اللي هو الالو كورتكس اللي هو بتاع الليمبك سيستم وبعدين اتكون اللي بره اللي هو النيو كورتكس سو ذا سيريبرال كورتكس از ديفايدد انتو تو بارتس اللي على الميديال سايد ده الالو اللي هو بتاع الليمبك القديم اللي بره ده النيو ثم سب كورتيكال نيوكلاي والنيرف الهايبوثالامس والثالامس دول مرتبطين بالايموشنز والبيزل جانجليا والمدال واظن في وظائف الهايبوثالامس والثالامس قلنا ريليشن تو ايموشنز قلناها از ا بارت اوف ليمبيك سيستم يعني حتى لو قالك ثالامس والثالامس على الاقل فكر انهم لهم علاقه بالايموشن انهم لهم علاقه بالليمبيك سيستم فانكشنز اوف ليمبيك سيستم خمسه طب ده اقدم جزء هو في المخ واقدم احساس في المخ هو الريفاكشن الانفكشن ده قلنا في اللور فورمز اوف انيمال بيتريجر بيهيفير معينه ده فيه التدان ما فيش فيها لا نظر ولا هيري تعتمد على الانفكشن بس وفي الهاير انيمال شويه زي الزبرا قلنا اساسا بيعرفوا وقت الميتنج امتى يبقى فيه جماع بيشموا والفاكشن. ايه في الانسان برضو الريفلكشن مهم في السيكشوال ليبر بس اقل بكتير، لان احنا في حاجات اهم الاكسترنال والليرنينج بيتحكم بتصرفاتنا، احنا مش غريزه هرميه يعني قدرنا نكنترول النيو كورتكس. فالنيو كده قال الليمبك اتنيل يسكت كده وحده وخليك مهذب ما تضحكش. سيكشوال بيهيفيرز، الليمبك سيستم مسؤول عن ريفلكسز ريجوليتد باي ليمبك سيستم and hypothalamus. Unlike animals، نقول ده أنا قلتها على غرار وخلاف الانيمالز، instinctual or humoral ده في الانيمال اللي هو حاجات فطرية وهرمونات. In humans دي the complex، لأن داخل فيها قلنا في سيكولوجي حاجتين مهمين، the learning وال external factors، الوضع مناسب ولا غير مناسب مش هتفضح نفسك. autonomic behavior that accompany the emotional state، لأن الإيموشن ستيت معاها أوتونومي، فيبقى الليمبك متداخل في الأوتونومي. نيجي نمرة بقى عاوز أشرحها بالتفصيل، هي control of emotions and motivation. وديني حرارة لا مش دلوقتي، يعني كنا نشغلها يعني مش مع بعض يعني عشان نكمل الكورس. بص معايا فضلك، الهايبوثالاماس فيها السنتر بتاع الفير، انك تخاف او الريج انك تغضب. طيب ربنا حط كل حاجه على بالانس، مين صوت العقل عندك؟ النيو كورتكس. فالنيو كورتكس بيعمل انهيبيشن لهذا المركز، يقول لك لا تغضب ليك عقل. مين يعمل استيميليشن؟ السوسه اللي بسميها الاميجدالا دي بتعمل استيميليشن للسر. اميجدالا في اللغه قلنا يعني لوزه، معنى كلمة أميجدالة يعني اللوزة، شكلها زي اللوزة. يبقى دي تعمل استيميليشن. يبقى اللي بيقول لك تروح واهدى، صوت العقل اللي هو أعلى حاجة فيك اللي هي مين؟ نيقاص. ما تشتركش في أي خناقات لأن كده ممكن تتعور حتى لو ضربت الوصالة. مين يقول لك لا؟ كرامتك سوسة اللوزة الأميجدالة. عملوا تجارب لطيفة جدا. جم إلى مانكي وشالوا له النيو كورتكس، معلش تجرب دي عشان تفهم. يبقى صوت العقل ضاع. فحصل له حاجه اسمها تام ريج، غضب كاذب. حصل له ديبريفيتيشن انكريز ذا هارت ريت، اي واحد يشوفه بايتنج اند ستراجلينج. يعني خناقات على طول، لان مفيش صوت العقل. طيب ايه الخطوره؟ اقول لك الخطوره. ان الفير الخوف ده حاجه مطلوبه، المفروض المانكس بيخافوا من الثعابين. فلما انت تشيل النيو كورتكس بقى عنده رينج وغضب مش خايف من الثعابين، فبقى يتعامل معاها. فانتهت القصه زي ما انت متصور، عضته ومضيته، عشان تعرف ان ربنا كل حاجه على الميزان. ما ينفعش نشيل حاجه نقول هتبقى في منتهى الشجاعه، ما ينفعش، لانك هتتالف ومش هتخاف من الناس يجب انك تخاف منهم. بالعكس شيل الأميجدالا اللي هي السوسة، يبقى في predominance of inhibition، يبقى الشخص extreme calmness. سموا الحالة دي placidity not plasticity، شخص يبقى هادي جدا. ده كانوا بيعملوه في المعارضين في الاتحاد السوفيتي، واحد مشاغب فالاول يحطيك نصحة عقلية، ده ما بيحصل، يدعوا ان هو منتلي مش مظبوط، ده مجنون، يعني هو مجرد معارض في الاتحاد السوفيتي، ما زال بيعارض جوه المصحة الاسايلة. يقول لك بس اعملوا بايلاترال ديستراكشن في الاميجدالويد انفيرال، بعض من روح الاميجدالويد يتحول لشخص زي الكلاسيك هادي جدا، بس يبقى عنده عينين معلش، يبقى عنده هايبر سيكشواليتي، بقى ما هو بيطلعش التنشن جواه صوره غضب، فيطلعه في صوره جنس واكل. هايبر سيكشواليتي اند هايبر فيشن، بس الاتحاد السوفيتي مش مهم، المهم ما يشتمش الاتحاد السوفيتي، ياكل هايبر فاجيا هايبر سيكشواليتي دي مش مشكله. اول فيلم جاك نيكلسون اسمع عنه ده ممثل معنا محترم قوي بتاع از جود از جيتس خلاص اول اوسكار خده فيلم كان عن القصه دي ان هو كان في اسايلم مريض في مصحه نفسيه محمد صبحي خد منه فكره مصحيته بالنظر لشخص في مكان بس هو خلاها العميان وتملي بيعترض على الاوضاع بتاعه المصحه هو خدها بالظبط من فيلم جاك نيكلسون بس تاني كان مفهومه مصحه عقليا مفتحين وكويسين وكان هو بيعترض عشان خاطر تحسين حال المرضى في المصحه دي وهم طبعا بيسرقوا المصحه فادعوا ان ده شخص مشاغب وانه الحل بقى عشان عنده شام ريتش يبقى بالعكس نشيل الاميدالا عملوا بايلاترال ديستراكشن اوف اميدالا حسب الفيلم فطبعا كان ليه صديق كده ضخم بلاك مان فلقى طلع من العمليه هايله جدا ومش عاوز يعترض على اي حاجه فعرف ان هو انتهى فعشان ما يضحكوش عليه هم بقى ما محولوه من شخص معارض وكويس لشخص تافه فانتهى الفيلم بسخانة وطويلة عشان ما يديهمش الفرصة ان هم يستهزئوا بيه بعد العملية. ده أول فيلم خد فيه أوسكار. خلاص؟ فده قصة ريليشن تو ريتش اند ذا سيتي. طب نيجي الموتيفيشن بقى اللي هي الدوافع. بيقول لك الاستيميلاي ثلاث أنواع في الحياة. نوع يعمل ريوردنج يعني لما تعمل يخليك مبسوط ريوردنج مكافأة نوع يديك إحساس بانشي هما دول اللي بيستثيروا الإنسان أو أي كائن آخر وفي إنديفرنت ستيميلاي لا تستفيد شيء وبالتالي يمكن تساعدك لا في ميموري ولا في موتيفيشن وعملوا تجربة لذيذة جدا عاوز أحكيها مش عليها ده أنا رسمها جابوا فار وحطوا على الريوردنج سنتر اللي هو موجود بين الفرونتال كورتكس والميد برين حته ما بين الفرونتال كورتكس والميد برين مرون بالهايبوثالامس حطوا الكترود وبعدين عملوا سيركت لما تدوس على بار على قضيب معين هل يحصل استيميليشن فالفار يجي له احساس بالريورد المبسوط مسكوا رجل الفار يدوسوا مبسوط يدوسوا مبسوط اتعلمها انه تايم مع انه فار يعني كان بسيط خالص قعد كونتينيوس تو بريس لبعض لانه مبسوط يجيبوا له اكل مش عاوز يبطل دوس عارف امتى بطل دوس لما حصل له اكزوشن لما ايده خدلت ده يريد قوه الريوردنج في ان تفعل شالوا الالكترود وحطوه على الاريا فور بانشنج اللي هي مين الانتيرور بورشن اللاترال بورشن اوف بوستيرور هايبوثالامس اللاترال بورشن اوف بوستيرور هايبوثالامس داسوا على البار حاسس انه متضايق فانت تقول ده هبل هيقعد يدوس برضه افويد بريسنج خالص ما تقدرش يدوس يجيبوا ايده يدوسوا ما يكرهش بنفسه ابدا عملوا تجربه الطف غيروا وضع الدائره الكهربائيه بحيث لازم يدوس على البار عشان يفتح الدائره يعني لو ساب الدائره تتقفل ويحس بمضايقه لازم يقعد دايس عشان الدائره تتفتح ما يحصلوش استيميليشن قعد دايس على طول تو افويد بانشنج فقالوا ان البيهيفير او كرييتشر بتاع المخلوقات عامه بتعمل حاجه لحاجه منين يا اما تو جين ريورد يا اما تو افويد بانشنج انما الانديفرنت ستيميلاي ما بتعملش اي حاجه ده بنستخدمناه بقى في تربيه الابناء ان احنا بنقول لما الابن يعمل حاجه كويسه يقول لاخوه الله يسامحك يعني اساء اليه وما يردش من اضرابه لازم تديله ريورد عشان يتأصل في هذا السلوك انما مش تهمل خلاص او سامح اخوه ما ضربوش يبقى خلاص لازم تبين ده تصرف هاي وتديله ريورد مش لازم الريورد ده يبقى فلوس ان شاء الله هك تحييه مش لازم هديه او فلوس او فسحه بحيث يحصل حاجه اسمها بوست ريينفورسمنت يبقى كل مره عاوز هذا الريورد فيعمل التصرف الحزم والعكس في البانشنج عشان خاطر تخليه خايف انه يفعل التصرف الغلط والبانشنج لا يشمل ضرب في الهيومن بيت ولا تلطيش خفيف هنبقى نقولها لما اتكلم عن الديفلوبمنتال سايكولوجي لان ده بيعمل دورات من الاجريشن عشان كده بره ممنوع التلامس البدني مع الاطفال ممنوع انك تلمس هيومن بين يكارثه دي تعمل بالعكس دورات بالعنف ممنوع على الاطلاق مفيش اي تلامس بدني Reward and punishment are important for motivation of our behavior to gain reward or to avoid punishment. We're learning. The reward and punishing stimuli بيحصل لهم reinforcement. أنت بتذاكر ليه؟ عشان تاخد reward إنك تنجح هتبقى طبيب وتبقى ناجح. وخايف من البانشمنت إنك تصعب. لكن لو قال لكم بص كلكم ناجحين وبنفس النمرة وتعالوا ذاكروا. ولا حد هيتوتر لانه مفيش طائش من وراها. المعرفه لازم في رواد او في سقوط. سنه الحياه ان ربنا نفسه ان تفعل ولا تفعل. انت ليه هتمشي كويس؟ لان في جنه الله في ثواب وعقاب. لو مفيش طب ليه تعمل؟ ليه تبقى كويس؟ ليه تصلي؟ ليه تصوم؟ هما مش حاجه يعني. ده زي ده انا مش هتعمل حاجه. قلتلك ايه؟ لسه حته مشطوبه 100%. بقى كام صفحه؟ higher brain function. دي ثواني صفحه ونص ملهاش لازمه. بس يعني خليني بس اخلي موضوع المهم بالاخر حصه مع الميديتيشن. higher brain functions. وبعدين كلام لطيف وقلنا هتقرا من هنا نص ومش هتاخده. ومعلومات عامه طريفه جدا. مين قال ده كلام نازل؟ او عارف ده ليه بقى؟ انتوا مش عايزين تسمعوا ليه؟ عشان مفيش ريورد ولا بانشنج لانه مش عليكم. فلاش عايزه تسمع. انديفرنت سيميلاي مش فارقه تعرفها مش هتاخد حاجه. ما تعرفهاش مش داخله بالامتحان. طب خلي ريورد بقى انك يبقى يعني السيلف استيم انك عندك معلومات. Learning and memory are related phenomena. They alter the behavior. Memory is divided in. خد بالك معايا عشان لو قريت الكلام ده لوحدك مش هتفهم كلمة واحدة. Non-declarative اللي هي reflexive اللي هي implicit. أو declarative اللي هي recognition أو explicit. فهمت حاجه؟ اسمع معايا. ممكن تسمع ده الكلام ده مش مهم هنا هشتبوه. عارف ليه؟ اهم سبب اللي المفروض هناخده في السيكولوجي. فاسمعوا حتى انه عليك في الاخر في السيكولوجي مش هنا. ممكن اقول خلاص مشطوب هنقول في السيكولوجي. بس يعني ركز معايا. في حاجات ديكليريتيف يعني اللي هي مكتوبه على ايدك اليمين يعني واضح. ديكلير يعني حاجه موضحه. او اكسبليسيت جاء من كلمه اكسبلين يعني لها تفسير. اكسبليسيت عكسها انديكليريتيف حاجه غير موضحه. امبليسيت يعني حاجه مبهمه. امبليسيت يعني حاجه مبهمه بس لها تفسير. هي مبهمه بس لها تفسير. ريفلكس احسن مثال. لو قعدت اشرح نص ساعه مش هتفهم حاجه الا لو كتبت الكلمتين الصاد جدا اللي هقوله. تعلم القياده وزي كل حاجه في الدنيا اي ميموري في الدنيا وليرنينج لازم يبتدي ديكليريتيف لغرض ثم ينتهي. انت مش بتعمل الحكايه دي وانت نسيت انت بتعمله ليه. قالوا لك لما تسوق لازم عشان تحط ايدك على الفيتيس وتنقل تدوس دبرياج عشان تسوق العربيه معلش. لازم لما تحود تعمل ثلاث حاجات. تحط الاشاره على الناحيه اللي هتحود فيها. تبص في المرايه وتبص على كتفك عشان بلايند سبوت. واول اسبوع بيبقى الواحد مجهد تماما هو بيتعلم السؤال ان كل حاجه ديكليريتيف اكسبلين. قالوا لي حط رجلك على الدبرياج عشان خاطر العربيه ما تعملش سوق. قالوا لي بص كده عشان خاطر ما تخبطش العربيه اللي جنبك. يبقى كل حاجه ديكليريتيف اكسبلين اكسبلسيت. بعد شهر بقيت قاعد واحد جنبي اكلمه اوتوماتيكلي من غير ما افكر حاجه امبليسيت نون ديكليريتيف. اول ما جيت انقل رجلي لوحدها تروح على الدبرياج ريفلكسلي. مش واضحه انا بعمل كده. ما بفكرش ليه انا بعمل كده. اول ما عاوز احود على طول بعمل اشاره وابص في المرايه. فكل حاجه تبتدي بديكليريتيف اكسبليسيت وبالتكرار تبقى نون ديكليريتيف وامبليسيت. كل حاجه اتعلمناها فكر وانت قاعد على الكيبورد بتاع الكمبيوتر. في الاول الناس اللي انا ببدا بصباع واحد طبعا تعبان جدا يقول لك الصباع ده لكذا حرف وده لكذا حرف. وفي الاول بتفكر الحرف اللي بتاع الصباع ده الحرف اللي يقعد يمرنك على الصباع ده الحروف بتاعته بتعملها وانت واعي بتعمله اكسبلين. بعد كده في ناس منكم بتكتب بسرعه جدا ما بتفكرش هي بتعمل كده ليه. بالتكرار اتقلبت الميموري من ديكليريتيف بفكر فيها اكسبلين لنون ديكليريتيف امبليسيت. الحياه كلها كده. فأي سكيل بتتعلمها في حياتك بتبتدي تتعلمها وانت بتفكر وتعيدها كذا مره لحد ما تماستر السكيل دي وبعدين تعملها بتلقائيه بدون تفكير ريفلكس من غير ما تفكر في الغلط في الغرض امبليسيت نوت اكسبليسيت. طيب ات انكلودز النون ديكليريتيف بقى اللي هو الوضع الحالي اللي انتوا فيه السكيلز اللي انتوا اتعلمتوها والهابتس بتعملوها من غير ما تفكروا. وبعدين البرايمينج زي الحاجات الفسيولوجيكال انك انت اول ما تقعد على شيء اسمه الانيبيشن يبطل هوب بوم بوم يا بوم قال لك انت حاجه سلطانيه تقعد على شيء اسمه الصبح وتفضي كان الاول يقعد يقول لك عشان يعلموك خلاص. بعد كده تلقائي وانت بتقرا جورنال الموضوع شغال. انما الديكليريتيف التايبس بتاعتها بقى في ابيسودكس يعني الحاجات اللي لسه بنتعلم فيها بيقسموها نوعين. لو حاجه بتعملها ابيسودك يعني اوكيجنال يعني مرات قليله جدا في عمرك على فكره دي ما بتتقلبش نون ديكليريتيف يعني حاجه قال لك اعمل دي كذا عشان خاطر الجهاز يشتغل وشغلته انت مش ناوي تشغله تاني بتنساها دي لو جيت بعد شهرين تقول له تعالى وريني كنا بنشغله ازاي لان الحاجه دي ابيسوديك يعني ايه ابيسوديك حصل اوكيشن. انما سيمانتيك يعني متكرره خلاص زي انك تكتب الوردز والرولز بقى بتاعه الشغل خلاص من كتر ما عملتها هتتقلب الى نون ديكليريتيف. الليرنينج بقى از ديفايدد انتو او نون اسوشيتيف ليرنينج خدناها فاكر الكونديشن ريفلكسز كنا خدنا الهابيتويشن والسنسايزيشن فاكر خدناهم فين في السينابتيك في الهابيتويشن انك انت بالتعود الريسبونس بيقل زي ما تسمع ضوضاء وتفزع من كتر الضوضاء ما شغال ما بقتش سامع خالص وبالعكس سنسايزيشن ندينا المثل قلنا اللي اتلسع من الشوربه يوم الزبادي الـ coupling of unpleasant اللي هو السكونة مع pleasant stimulus. طيب الـ associative learning قلنا الـ learning ده قلناها دي خلاص في السيكولوجي بس اقولها بسرعة للناس اللي هما ما سمعونيش. التعليم نوعان هما يشطبوها للنفس السيكولوجي. في condition classical conditioning بتاعت ابن بابلو اللي هي القصة المشهورة انه كل مرة يجيب الاكل للكلب والاكل ده unconditioned stimulus يعني مش عاوز اي شروط يوم ما يولد الكلب الجرو الصغير تحط اكل يحصل له لعاب ابتدى يربطها بconditioned stimulus اللي هي الجرس كل مره يجيب الاكل يضرب جرس كل مره يجيب الاكل يضرب جرس فاصبح الجرس لوحده بيطلع ايه؟ صغير يبقى عشان كده سموها conditioned بشرطين ايه الشرطين؟ لازم يتمرن الكلب عليها تريننج والارتباط بين الجرس والاكل بيحصل فين في السيربرال كورتكس لو شلت السيربرال كورتكس علم في المتبلم يصبح ناس يعني لو جبت كلب شايل منه سيربرال كورتكس وقعدت تجيب له اكل وتضرب جرس تجيب له اكل وتضرب جرس عمر ما ضرب الجرس لوحده ما هيطلع صايد يبقى اذا عاوزين شرطين انك تمرن الشخص عليها ويبقى عنده سيربرال كورتكس عشان كده سموها كونديشن ريفلكس. السكينر بقى عمل تجربه ثانيه اللي هو جاب القطه اللي حطها في القفص حكيتها لك والقطه ما بتحبش تتحبس هو يجي بصباعه كده يروح ضارب اللاتش المزلاج بتاع الباب فالباب يفتح منه تطلع حطها تاني ويقفل يضرب اللاتش يفتح تغمض بعد كده تفتكر القطه بتعمل ايه؟ بتضرب هي بتضرب اللاتش. يبقى ايه الفرق بين الكلاسيكال كونديشننج والاوبرال كونديشننج؟ الكلاسيكال كونديشننج كان باسف ما بيعملش حاجه قاعد يسمع جرس طلع صايم ما بيعملش اي حاجه انما القطه كان لازم تعمل حاجه كده يبقى ده يسموه اوبران اوبريشن يعني عمليه لازم تعمل يبقى في كلاسيكال وفي اوبرال. طيب نيجي بعد كده الكاركترستيك بتاعت الكلاسيكال كونديشن قلناها انترنال انهبيشن كمل معايا اتفضل لو كل مره تضرب الجرس نو ان كونديشن ستيمولس يعني تضرب الجرس وما بيجيلوش اكل. في الاخر يعمل معانا سهم كده يبقى نو ريسبونس. في الاخر لما كل مره تضرب له الجرس وما بيجيلوش اكل يختفي ريفلكس. يبقى الجرس ده لا يوحي ولا يعبر عن شيء. كان بيعبر ان هيجي اكل. كل مره تضرب له جرس وما بيجيلوش اكل وتضرب له جرس ما بيجيلوش اكل. يعني مفيش كونستين ستيت. يسموا ده انترنال انهبيشن. الاكسترنال انهبيشن بيقول لك افرض انه كلب بتضرب وانت بتضرب الجرس سمع حد جاي على الباب. عارف الكلاب لما تلاقي صوت غريب ده بيشتت انتباه الكلب بحيث ما يحصلوش سرايشن. ففي انترنال انهبيشن وفي اكسترنال انهبيشن وفي رينفورسمنت قلناها فروم تايم تو تايم. ودي حتى بنعملها لو قعدت اكتب لي جنب reinforcement from time to time بتؤدي الى اهي اكتب جنبها from time to time. يعني زي نمر التليفون انت ناسيها او يعني قصدي فاكرها بتقدر تجيبها بمخك. فاحنا عشان ما تنساهاش كل شويه نذكرك بيها كل شويه نذكرك بيها فده يؤدي الى persistence. يعني الحكايه دي persist تقعد معاك فتره طويله. طيب نيجي الـ explicit memory and some implicit memory are classified لثلاث انواع. في immediate or short term memory اللي بتقعد few seconds or minutes. short term بتقعد minutes to hours. long term hours to years or lifelong. زي اسمك واسم الوقت ده قاعد lifelong. الـ immediate memory دي initial stage for memory. يعني الحاجات بتبتدي immediate وبعدين لو مهمة تحولها لشورت. عدتها كتير تتحول الى long. يعني اول بيبي نعلمه نقول له كلمة معانا يقولها وبعد ثواني ما يقولهاش تاني. لما نقعد نعيدها يبقى ممكن بعد ربع ساعة يعيد نفس كلمة تاني. ده ايه يقول بالتكرار مرارا وتكرارا زي اسمه بقى في الاخر يبقى long term. فدي initial stage of memory. نيجي fades and change. يعني يا fades لو ما عدتهاش او تتغير لأذر types of memory. طب فكر معايا ايه الحاجة اللي تقعد ثواني. يعني فاصلة في حاجة تخلي المعلومة ثواني بس وتختفي. فلازم حاجة كهربائية. خدنا حاجتين كهربائية يقعدوا بعد الاستيمولس. فدي بالبيت سيركت بتاع الاكتر في الشهر واحد. وخدنا البوست تاني فاسيليتيشن خدناهم في الترم الاول. تدي ستيمولاي تتنايزنج ستيمولاي وتسكت. بعد كده لما تدي ستيمولس تلاقي ريسبونس مزيان. يبقى حاجتين يفسروا الايميديت ميموري. خدناهم قبل كده الاثنين ريفيربريتنج سيركت كهرباء الاثنين او بوست تاني. شورت بتعمل لازم ميموري تريس لانك انت هتقعد الذاكره المينتس اور تبقى لازم تقعد تثبتها. بس تثبتها بصوره تغير كيميائي في المخ بس مؤقت تمبوري. حاجه هتقعد على طول تعمل بيرمننت ميموري تريس اللي هي اما بقى يقول لك الحاجه دي انطبعت في ذهني انطبعت بقى جزء من تركيب المخ. عملت تشين قاعده جوه المخ على طول او غيرت عدد السينابتيك تيرمينال والفيسيكل وكميه الترانسميتر. تسهيل دائم دائم دائم لونج تيرم. ايه الفرق بينهم؟ لو احنا اديناك بنك وصحيناك بعد بنك شورت تيرم ما لاقوش انت فطرت انت دلوقتي فاكر فبعد ساعتين ثلاثه فاكر فطرت ايه. انما لو اديناك بين تصحى ناسي فطرت ايه. يبقى الشورت تيرم بيصحى في الاوتوماتيزم لكن مش ناسي لا اسمك ولا اسم الوالد ولا بيتكم هتروح فين. اللونج تيرم نوت ديسربت الاوتوماتيزم انما الثاني ديسربت. ده رابيد كول انما ده sometimes not instantaneous. وبقى جزء من المخ اخر ربع صفحه تقفل صفحه مره هنقولها في ثلاث ثواني بالظبط. consolidation of memory trace اللي هي اهم حاجه الميموري تريس الانكودنج اوف ميموري ميك ات ريزيستنس تو الميموري تريس اللي بتبقى لونج تيرم ريزيستنت تو ايريز. اظن كلكم عارفين كلمه ايريز لان اي كمبيوتر اي موبايل فون في كلمه. خد بالك بقى دي مهمه قوي. الشورت تيرم معتمد على الهيبو كامبس سنترز فور ميموري. الامبليسيت ميموري فاكر انك انت عمر الجنيل ما بتفكرش وانا بكلمك بمسك دي محطوطه في الفيزا جاي. اللي بيضرب على البيانو ممكن يكلمك وهو بيضرب على البيانو ده الحاجات البسيطه في البيت سجل والسهر يعفن سيريبيلا. ده الامبليسيت. الاكسبليسيت يا شورت تيرم يا لونج تيرم. اهم حاجه هنا ان الشورت تيرم في الهيبوكامبس سيد ايش اوعى تنساه. ليه؟ لان هو ده اللي بيبوظ في مرض الزهايمرز اللي هنقي بيه. انما اللونج تيرم بتبقى في النيو كورتكس والسوسه الاميجداله، فاكر هم دول اللي فيهم اللونج تيرم، الاميجداله والنيو كورتكس دول السته بتوع اللونج تيرم. نيو كورتكس مين؟ التمبر لو. طبعا النيو كورتكس ال تمبر لو، التمبر لو. انما الهيبوكامبس ده شورت تيرم. الامنيجيا طبعا قلناها في السايكولوجي انواع كثيره قوي، ريترو جريد وانترو جريد وجلوبال وسيركمسكرايب، وبعدين قلنا في هايبر امنيزيا وفي بارامنيزيا، فده كلام طبعا عشان كده هم شطبوها لانه كاتبين كلمه ما يجيش حاجه في السايكولوجي. انا بس هنتكلم عن الزهايمرز ديزيز كلمتين وهنمشي. One of the most interesting diseases human beings know about. الزهايمر ده عالم ألماني، اسم العالم الألماني، ده الأصل الكلمة، فاهم معنى التعامل. اكتب يا بيه، ده عالم ألماني. أول واحدة ديسكرايب فيها المرض دي كانت ست. في الزهايمر بيحصل ديجنريشن في سيد قشطة، سيد قشطة، هيبوكامبس. خلاص؟ هيبوكامبس بيبوظ، وبالتالي بيضيع الشورت تيرم ميموري بطريقة رهيبة. الشورت تيرم بتضيع تماما. وعشان كده الناس دي لما تحط حاجه تنسى حطيتها فين، فتشك ان هو اتسرق، هو اساسا هو نسي حطها فين. انا ماي سام بيشتغل في كندا، وبعدين بيروح مره كده يعني ناس كبار في السن الصناعي، ثلاثه في كل 10 فوق سن 80 عندهم الزهايمر، فبيروح لمركز الناس بتوع الزهايمر. ثلاثه في كل 10 فوق 80، ممكن يبتدي سن 50 على فكره بس فيري رير، لكن في كل 10 فوق سن 80 بيبقى عندهم الزهايمر. تمام؟ تصور ان هم طبعا كلهم عاوزين يخرجوا من المصحه اللي فيهم، بس هم حاطين لهم كود على الباب عشان خاطر يعني ما يقدروش يخرجوا. الكود ده بيقول لي السمبل از 1 2 3 4، خلاص يعني مش ما فيش اي تعقيد، 1 2 3 4، هو يفتح الباب ويمشي ويقفل. هم يبصوا تاني ينسوا ايه الكود. السمبل از ان الكود 1 2 3 4، والناس دي مش قادره تفتكره بتاعت الزهايمر. الشورت تيرم بيتدمر اللي هو الهيبوكامبس بيبوظ، وبعدين الكوجنيشن ادراك مش موجود خالص، الكوجنيتيف فانكشنز ان الشخص ما بقاش مدرك هو ايه. لدرجه بحكي قصه صغيره، ريجان قالوا له ان انت بدات الزهايمر وهو لسه عقله معقول جدا، فقعدت ادريس ذا نيشن، خطب في امريكا كلها وقال لهم ان النهارده بيجينز ذا سان سيت اوف ماي لايف، لانه اكتشف انه عنده الزهايمر. في مراحل متقدمه شويه بقى يمشي مع نانسي، مراته اسمها نانسي. فالناس طبعا هو ماشي بالشارع، ريجان بقى الرئيس السابق ومن اعظم الرؤساء بتاعت امريكا، ده الوحيد اللي فكروا ان دول مده ثالثه، بعدين قالوا لا مش كام زي كده في امريكا، لازم دماء جديده. فقالوا لها الناس دي بتشاورني ليه؟ فتقول له عشان انت كنت رئيس امريكا، مفيش ادراك. في الاخر ينسى عياله وينسى مراته وينسى اسمه حتى. مرض رهيب الالزهايمر. انا بس عايز اقول لكم حاجه فاني عن الالزهايمر. احد اهم الحاجات في الالزهايمر الشك، لدرجه ان الزهايمر وصل الست دي بيقول ان احد الحاجات اللي جاب الشك فيها بتشك في زوجها اللي بيخد، وقال ان دي احد الميجور ساينز اوف ديزيز. بس في حاله الست دي بالذات سبب بعد كده اللي كان جوزها بيخونه فعلا، فالتز نوت بارت اوف ديزيز. هي اي واحد بيجيله الزهايمر بيشك في الاخرين. فقال في اول ست اتشرحوا عليها مرض الزهايمر كان بتشك في زوجها، but this proved to be انه مش بس part of the genes، اللي هو فعلا يا جماعه هذا الشكل جزء. مره جايه هتجيبوا حاجه